اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت اللهم إن نعمك على بلادنا الكويت لا تعد ولا تحصى أمنتنا في منازلنا وأكرمتنا بحكم خيارنا رزقتنا الإسلام والإيمان ونشرت بيننا الحب والوئام فاجعلنا اللهم لهذه النعم من الشاكرين اللهم حقق الأمن والاستقرار لبلادنا الكويت وقها شر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه واجعله عبرة لغيره اللهم لا تجعل بيننا ولا منا من يريد السوء لبلادنا واكفنا شر الحسد اللهم اكفنا شر الحسد اللهم لا تجعل بيننا حاسدا ولا حاقدا اللهم واكتب الأمن والتقدم والارتقاء لبلادنا الكويت اللهم واجمع شعبنا على كلمة واحدة يا رب العالمين اللهم وفق إمامنا وأميرنا ووالدنا لما تحب وترضى اللهم ارض عنه اللهم ارض عنه اللهم أحبه اللهم وارفع قدره وأعلي شأنه اللهم وأجر الخير على يديه اللهم ومتعه وولي عهده بالصحة والعافية يا رحمن يا رحيم اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وصل اللهم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا